السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من برنامج الدرس الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو شرح حديث يتبع الميت ثلاث للعلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة الحافظ عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب البغدادي ثم الدمشقي، يكنى بأبي الفرج ويلقب بزين الدين. وتقدم القول في الألقاب المضافة إلى الدين أنها من محدثات العجم في العرب، وأن أقل أحوالها شرعا الكراهة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في شهر ربيع الأول سنة 36 و700، في أرجح الأقوال المؤقتة لسنة مولده. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 95 و700، وله من العمر 59 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب شرح حديث يتبع الميت ثلاث، فإن هذا الاسم جاء مثبتا على نسخة الكتاب الخطية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب شرح حديث من الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم المخرجة في الصحيحين، وهو حديث يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد. المقصد الثالث توضيح منهجه، تقدم القول أن لأبي الفرج بن رجب رحمه الله تعالى منهجا أخاذا في إيضاح معاني الأحاديث لجمعه بين الرواية والدراية، مع إمداد كلامه بالأقوال المأثورة عن السابقين نثرا وشعرا، مع إيراد حكايات مستلطفة وأخبار مستملحة. ويكاد يكون هذا الرجل الأمة الكاملة في شرح معاني الحديث، فإن له كتبا متنوعة مطولة ومختصرة في شرح الحديث، ومن أشهرها فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ويدلك على مبلغ قدر كلامه في إيضاح الحديث أن هذا الكتاب المذكور آنفا وهو فتح الباري لما طبع وذكرته لشيخنا بكر أبو زيد رحمه الله، فقال هذا الفتح الذي يقال فيه لا هجرة بعد الفتح. يعرض بكلام الشوكاني لما سئل أن يشرح البخاري، فاكتفى بكتاب الحافظ ابن حجر وقال لا هجرة بعد الفتح، وصدق رحمه الله، فإن كتاب الفتح لابن رجب أجل من كتاب فتح الباري لابن حجر لو كمل، لكنه توفي واخترمته المنية قبل تمامه. وفيه من عيون الفوائد وأنواع الموائد ما ليس في غيره. ومن أراد أن يذوق حلاوة شرح الحديث فليدمن النظر في كتب أبي الفرج بن رجب التي صنفها في شرح معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الصحيحين من رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ورواه عمران القطان وحجاج بن حجاج عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاء، فأما خليل فيقول: ما أنفقت فلك، وما أمسكت فليس لك، فذلك ماله. وأما خليل فيقول: أنا معك، فإذا أتيت باب الملك رجعت وتركتك، فذلك أهله وحشمه. وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذاك عمله. فيقول: إن كنت لأهلون الثلاثة، فإن كنت لأهون الثلاثة عليه. ويروى نحو هذا من حديث النعمان بن بشير مرفوعا ومنقوفا. وتفسيرها المصنف رحمه الله تعالى إيضاح معاني هذا الحديث بالكلام على نقله رواية، وهذا دأبه رحمه الله تعالى، فإنه يقدم أولا ما يدل على رتبة الحديث ثبوتا أو ضعفا. وقد ذكر أن هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ المذكور بتذكير كلمة ثلاث هو لفظ البخاري: يتبع الميت ثلاث. وأما لفظ مسلم فإنه وقع مؤنثا: يتبع الميت ثلاثة. ووجه ذلك كما سيأتي في محله اللائق به إن شاء الله تعالى أن العرب إذا حذفت المعدودة أجازت تذكير العدد وتأنيثه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وهي أيام. فكان الكلام مقتضيا أن يقال: ثم أتبعه ستة أيام، لكن لما حذف المعدود وهو أيام جاز التذكير والتأنيث تبعا لأصل معروف عند العرب، في ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر أن هذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث أنس بهذا الإسناد من رواية عبد الله بن أبي بكر عنه. ورواه أيضا بعض الضعفاء كعمران القطان وحجاج بن حجاج عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاء. الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان والحاكم في صحيحهما، وإسناده ضعيف. ثم ذكر أن هذا الحديث يروى أيضا من حديث النعمان بن بشير مرفوعا وموقوفا، والمحفوظ من حديث النعمان الموقوف، فقد صح ذلك عنه موقوفا عند ابن أبي شيبة في مصنفه، أما رواية الرفع فإنها ضعيفة. نعم. أحسن الله عليكم. وتفسير هذا أن ابن آدم في الدنيا لا بد له من أهل يعاشرهم ومال يعيش به، فهذان صاحبان يفارقانه ويفارقهما، فالسعيد من اتخذ من ذلك ما يعينه على ذكر الله تعالى وينفعه في الآخرة، فيأخذ من المال ما يبلغ به إلى الآخرة، ويتخذ زوجة صالحة تعينه على إيمانه. فأما من اتخذ أهلا ومالا يشغله عن الله تعالى فهو خاسر، كما قالت الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقال تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. قال الحسن وهو في جنازة ابن آدم لئن رجعت إلى أهل ومال فإن الثوى فيهم قليل. وفي حديث ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه وكن كيف شئت وكما تدين تدان. فإذا مات ابن آدم وانتقل من هذه الدار لم ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعاء أهله له واستغفارهم وبما قدمه من ماله بين يديه. قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فأما إن خلف من يدعو له من أهله أو قدم شيئا من ماله فإنه ينتفع به، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم نافع. فأهله لا ينفعه منهم بعد موته إلا من استغفر له ودعا له، وقد لا يفعل، وقد يكون الأجنبي أنفع للميت من أهله، كما قال بعض الصالحين وأين مثل الأخ الصالح، أهلك يقتسمون ميراثك وهو قد تفرد بحزنك يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض. فمن الأهل من هو عدو كما قال الله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومنهم من يشتغل عن الميت بحصول ميراثه كما قيل تمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لا يعرفوني وذو الميراث يقتسمون مالي ولا يألون إن جحدوا ديوني وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيا لله أسرع ما نسوني. قال الحسن أزهد الناس في عالم جيرانه وشر الناس لميت أهله يبكون عليه ولا يقضون دينه، يشير إلى أنهم يفعلون ما يضره ويتركون ما ينفعه. فالبكاء إذا كان معه ندب أو نوح أو تسخط يعذب به الميت، وإنما يبكون لفقد حظوظهم منه، فبكاؤهم على أنفسهم لا على ميتهم. احتضر بعض الصالحين فبكى أبواه ولده فسألهم عن بكائهم، فذكر أبواه ما يتعجلان من فقده ووحشتهم بعده، وذكر ولده ما يتعجلون من فقده ويتمهم بعده، فقال كلكم بكى لدنياي، أما منكم من يبكي لآخرتي؟ أما منكم من يبكي لما يلقاه في التراب وجهي؟ أما منكم من يبكي لمساءلة منكر ونكير إياي؟ أما منكم من يبكي لمقامي بين يدي ربي؟ ثم صرخ صرخة فمات رحمه الله. وأكثر الورثة لا يوفون دين مورثهم فيتركونه مرتهنا محتسبا بدين محتبسا بدينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم مات منهم ميت إن صاحبكم محتبس بدينه فإن شئتم فأسلموه أو فكوه، أو كما قال وبكل حال فليوطن الإنسان في الدنيا نفسه على مفارقة أهله كما قيل ألا فرقة الأحباب لا بد لي منك ويا دار الدنيا إنني راحل عنك. ألا أي حي ليس بالموت موقنا وأي يقين منه أشبه بالشك. ولا ينتفع الميت بعد موته بأهله ولا غيرهم إلا بالاستغفار له ودعائهم وترحمهم أو صدقتهم عنه، وينتفع بزيارة من زاره ويسلم عليه ويستأنس بذلك. وقد وصى عمرو بن العاص أن يقيموا على قبره بعد دفنه بقدر ما بقدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، وقال أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت قال سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما إقامتهم عنده بعد ذلك فلا ينتفع به. ضربت امرأة الحسن بن الحسن بن علي على ضربت امرأة الحسن بن الحسن بن علي على قبره بالبقيع فسطاطا سنة، ثم نزعته بعد السنة وانصرفت، فسمعوا هاتفا بالبقيع يقول هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه مجيب من الناحية الأخرى بل يئسوا فانقلبوا. لما دفن داود الطائي حضر جنازته أهل الكوفة وأثنى عليه ابن السماك بأعماله الصالحة، والناس يصدقون على قوله والناس يصدقونه على قوله. فقال أبو بكر النهشري اللهم لا تكله إلى عمله، فأعجب الناس قوله فأعجب الناس قوله. فلما انصرفوا قال ابن السماك: يا داود رجعنا وتركناك، ولو أقمنا ما أنفعناك. ثم أنشأ يقول: انصرف الناس إلى دودهم، وغودر الميت في رمسه، مرتهن النفس بأعماله، لا يرتدي الإطلاق عن حبسه لنفسه صاد. لا يرتدي الإطلاق عن حبسه. قاف هذه. صلى الله عليه وسلم. لا يرتدي الإطلاق عن حبسه لنفسه صالح أعماله، وما سواها فعلى نفسه. ومع هذا فالمؤمن يبشر في قبره بصلاح ولده من بعده لتقر عينه، وأعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى فيسرون بالأعمال الصالحة ويدعون لأهلها بالتوبة والزيادة، وتسوءهم الأعمال السيئة ويدعون لأهلها بالتوبة والمراجعة. وفي ذلك آثار وأحاديث كثيرة قد ذكرت في أهوال القبور في موضع آخر. وتنزل الملائكة عند موت المؤمن بالبشرى له، ويقال له: لا تخف مما أنت قادم عليه، ولا تحزن على من خلفت من أهلك، فإن الله يتكفل بهم. فتقر عين المؤمن بذلك. فهذا أحد الأخلاء الثلاثة، وهو الأهل، يصلون مع خليلهم إلى باب الملك وهو اللحد، ثم يرجعون عنه. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بهذا الحديث رواية، وذكر أنه ثابت في الصحيحين من حديث أنس، وأنه يروى من وجه آخر عنه بلفظ أتم، أخرجه الطيالسي وابن حبان والحاكم بسند ضعيف من حديث أنس أيضا، وأتبع ذلك بأنه يروى أيضا من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا، والمحفوظ كما سلف هو الموقوف. شرع رحمه الله تعالى يفسر معنى هذا الحديث، فقال: وتفسير هذا أي الحديث أن ابن آدم في الدنيا لا بد له من أهل يعاشرهم ومال يعيش به، فهذان الصاحبان يفارقانه ويفارقهما. فإن المرأة جعل في هذه الدنيا مؤانسا غيره من أهله وعشيرته، من زوج وولد وقريب وصاحب من أهله الأقربين، فالإنسان لا ينفك عن أنسه بأقربائه وعشيرته، فقد خلق الله عز وجل الخلق على ذلك. ومن هنا قال قدماء اليونان: الإنسان مدني بالطبع، وهي قاعدة استشرفها ابن خلدون في مقدمته وأفاض في بيانها، ولأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم كلام في ذلك، حاصله أن الإنسان لا تتم حياته إلا بأن يكون مع بني جنسه، ولهذا عد مدنيا أي قائما بحياة المدنية من العمران وبناء الحياة والانتفاع بها. ومما يكمل مدنيته أن يكون له أهل من زوج وولد، ولا تتم له المدنية إلا بمال يتقوت به، فإن المرء بين معاش ومعاد، فالمعاش في الدنيا والمعاد في الآخرة، والمعاش لا يحصل إلا بمال يتمول به العبد فيستطيع أن يحصل به قوته ومصالحه. فالإنسان في الدنيا بين هذين العشيرين: أهل أقرباء ومال يتقوت به. فإذا مات الإنسان فإنه يفارقهم ويفارقونه، فالسعيد كما قال المصنف من اتخذ من ذلك ما يعينه على ذكر الله تعالى وينفعه في الآخرة، فيأخذ من المال ما يبلغ به إلى الآخرة، ويتخذ زوجة صالحة تعينه على إيمانه. فأما من اتخذ أهلا ومالا يشغله عن الله تعالى فهو خاسر، كما قالت الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلونا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم فقالوا: فاستغفر لنا. وإنما يسمى الميل إليهم شغلا إذا أوقع في مخالفة أمر الشريعة، وحين ذاك يكون الولد والمال عدوا، ويكون الركون إليه لهوا واشتغالا بما يبعد عن الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى جعل في النفس الميل إلى النساء والبنين وهما من الزينة التي حببها الله سبحانه وتعالى للخلق، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فإن شهوة حب النساء والأولاد مستكنة في قلب كل سوي، ولا يلام الإنسان على ذلك، وإنما يلام إذا غلبت هذه الشهوة حتى صارت حاكمة على الإنسان موقعة له في مخالفة أمر الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ولم يقل وحببت إليهم الشهوات، لأن حب الشهوة من النساء والبنين فطرة قدرية كتبها الله على الخلق، لكن من رفع هذه الرتبة حتى صارت حاكمة على العبد فيما يفعل وما يترك وأوقعته في مخالفة أمر الله فإنه يصير تابعا لها، وإذا صار تابعا للشهوة وقع الإنسان في المحظور وتحقق المحذور. فللإنسان أن يواطئ من هذه الشهوات ما أذن الله به، فإن كانت هذه الشهوات مفضية به إلى مخالفة أمر الله فليعلم أنها انقلبت إلى عدو له ملهٍ مانع عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والالتهاء بها هو الانصراف بسببها عن أمر الله، فإذا انصرف العبد عن أمر الله بسبب الأهل والأولاد فحينئذ يتحقق الإلهاء. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فإذا اقترن بوجودهم العمل الصالح والإيمان انتفع الإنسان بذلك، وإن خلا من ذلك كان ضررهم على الإنسان أكبر من نفعهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى قول الحسن البصري وهو في جنازة ابن آدم: لئن رجعت إلى أهل ومال فإن الثوى فيهم قليل، أي فإن الإقامة فيهم قليلة يسيرة لا تطول بالإنسان. وأورد المصنف في ذلك حديث ابن آدم: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. الحديث الذي رواه الحاكم وغيره، وهو حديث ضعيف ومعناه صحيح، فإن الإنسان ينقطع ويفارق عما كان عليه في الدنيا. فإذا مات ابن آدم وانتقل من هذه الدار لم ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعاء أهله له واستغفارهم وبما قدمه من ماله بين يديه، كما سيأتي فيما يستقبل. وأورد المصنف رحمه الله تعالى تصديق ذلك من كلام الله عز وجل قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإنما ذكر نفي نفع المال والبنون دون غيرهما لأن أرجى من ينتظر منه المرء نفعا ماله وبنوه، فأكد الله عز وجل انتفاء نفع المرجى ممن يقرب من الإنسان من ماله وبنيه، وأنه لا ينفع حينئذ إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم أحسن ما قيل فيه، فذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم أنه السالم من كل شهوة وشبهة. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي تركتم ما أعطيناكم وكان لكم خولا من مال وبنين وأزواج ومماليك وراءكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما إن خلف من يدعو له من أهله أو قدم شيئا من ماله فإنه ينتفع به، وفي ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع. فينتفع الإنسان من ماله فيما كان صدقة، وأعظم ذلك الصدقة الجارية أي الباقية، وهي الوقت الذي يحبس أصله ويتصدق بمنفعته، وينفعه من الولد الصالح الذي يدعو له، وإنما يبتغى الولد رجاء صلاحه، فيكون فيه بقاء لعمل الإنسان بعده. وأما أن يطلب الإنسان الأولاد للتكثر والتعزز بهم فهذا من أمر أهل الدنيا، وأما أمر أهل الآخرة فإنهم يلتمسون في الولد أن يكون صالحا عسى أن يدعو لهم بعد موتهم. ولما عقلوا هذا كانوا يعظمون إصلاح الأولاد ويعتنون بتهذيب أخلاقهم ويشركونهم في أعمالهم رجاء أن يرجع ذلك عليهم بالنفع، كما جاء عن سعيد بن المسيب أنه كان يصلي فجاءه ولده ينتظره فأطال الصلاة، فلما انصرف ذكر له ولده طول صلاته فقال: إنما أطولها لأجلك، والمعنى لأجل انتفاعك بها بما يكون من دعائي الذي أدعو الله سبحانه وتعالى لك فيه، فتنتفع من هذا من بعدي. وإذا حرص الإنسان على نفع ولده في أعماله الصالحة أعقب الله عز وجل من ذريته من يحفظ ذلك له، فإن الرب شكور، كما قال أبو العباس بن تيمية الحفيد فيما نقله ابن القيم في مدارج السالكين: إذا عملت لله طاعة فلم تجد لها أثرا فاتهم نفسك فإن الرب شكور. وإن من شكر الله عز وجل لمن قام بطاعته أن يعقب من ذريته من يكون صالحا. ومن هنا قال بعض السلف: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده، أي يحفظهم بالصلاح. فكما أن الصورة الظاهرة والصفات العامة تنتقل من الأجداد إلى الأبناء فالأحفاد، فكذلك الصورة الباطنة تنتقل من الأجداد إلى الأبناء فالأحفاد. فإذا كان الرجل طويلا وجاء ابنه طويلا وحفيده طويلا فنظيره أن يكون الرجل صالحا عظيم الصلاح، ثم ينتقل هذا إلى ولده ثم ولد ولده، وهذا أمر مشاهد معروف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يكون الأجنبي أنفع للميت من أهله، كما قال بعض الصالحين: وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلك يقتسمون ميراثك، وهو قد تفرد بحزنك يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض. فقد يكون من الإخوان في الله من الصالحين من يعظم عليه أمر موتك فيشتغل بالدعاء لك، وأهلك الأقربون مشتغلون بقسمة ميراثك، فمن الأهل من هو عدو، كما قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لهم فاحذروهم. وهذا العدو هو كل من يأمر بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، والواجب على العبد أن يحذره ولو كان أقرب قريب. ولأجل هذا أمر العبد بأن يتخذ حصنا دون هذه العداوة، وذلك بتعليم هذه الذرية، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه الآية: أدبوهم وعلموهم. فإذا أدب الإنسان ذريته وزوجه كان ذلك أمانا له من أن يكونوا عدوا له. أما من يهمل ذلك ولا يعتني بهم فإن عداوتهم له تظهر، فتظهر منهم المنكرات والموبقات والمحرمات، ويقعون في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وربما جروه إلى ذلك، كما ذكر في ترجمة عمران بن حطان أنه كان رجلا من أهل الجماعة والسنة ثم تزوج بابنة عم له بارعة الجمال قد انتحلت مذهب الخوارج تريد أن يردها عنه، فركن قلبه إليها وابتلع فؤاده مذهبها، وانتقل من السنة والجماعة إلى مذهب الخوارج. فمن لم يجتهد بإصلاح ذريته وأهله فإنه ربما وصل ضرر فسادهم إليه. وربما رأيت الرجل منسوبا إلى العلم والدين ثم إذا مات فرط أهله فيما يجب عليهم إزاءه من أول وهلة، وإنما أصابه هذا لأنه لم يأخذهم بالحزم فيما يتعلق بأمر تدبير مصيره إلى ربه سبحانه وتعالى. وكان من مضى من السلف يتعاهدون هذا الأمر ويعظمون الوصية به، فكان إذا كتب أحدهم وصية كان من أعظم المهمات أن يبين لهم ما ينبغي أن تكون عليه جنازته من التبكير بها وجريانها على السنة وعدم تأخيرها وأشباه ذلك من الأحوال الموافقة للشرع. فإذا فرط الإنسان في ذلك وقع الخلل من ذريته وزوجه من أول وهلة. فينبغي أن يتعاهد الإنسان إصلاح الذرية وأن يجتهد في حمل أزواجه وولده على أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلم سياسة ذلك كما أشار إليه أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى في كتاب فرض طلب العلم. فإن من العلم اللازم لك معرفة سياسة زوجك وولدك، وهذه السياسة أمر عظيم يختلف باختلاف الأزمان والأحوال. فإن الإنسان ينبغي له أن يصانع أزواجه وذريته بحملهم على الحق والتلطف بهم بقدر وسعه مع غلبة الجهل وكثرة الأهواء واشتداد الفتن. وتأمل حكمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما قال له ابنه عبد الملك: يا أبتاه لما لا تحمل الناس على الأمر كله، فإني لا أبالي أن تغلي بي وبك القدور. فقال: يا بني إني أخشى إن حملتهم على الأمر كله أن يردوه كله. وهذا أصل أصيل في معرفة ما يصلح به الناس. فينبغي أن يتلطف الإنسان في إصلاح أهله وذريته شيئا فشيئا مع دوام الدعاء لهم والصبر على أذاهم وتحمل مقالاتهم، فإن العقل فيهم قليل والميل إلى أهل البطالة فيهم كثير. فإن مصاحبة أهل الزمان توبق وتغير، ومن عرف حال أهل الزمان وأثرهم في البيوت عرف قدر هذا القول. والمقصود أن الإنسان إذا صلحت ذريته انتفع بهم بعد موته، وإذا غفل عنهم فإنهم يغفلون عنه أحوج ما يكون إليهم. فبينما هو يلحد في قبره وإذا بهم يشتغلون عنه بتحصيل ميراثه وقسمته، كما ذكر الشاعر هنا: وذو الميراث يقتسمون مالي ولا يألون إن جحدوا ديوني، وقد أخذوا سهامهم وعاشوا، فيا لله أسرع ما نسوني. ثم ذكر عن الحسن أنه قال: أزهد الناس في عالم جيرانه، وشر الناس لميت أهله، يبكون عليه ولا يقضون دينه. يشير إلى أنهم يفعلون ما يضره ويتركون ما ينفعه. فإنهم قد يشتغلون بالبكاء عليه، والبكاء على الميت والنوح عليه يعذب به الميت، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وهذا الحديث قد غمض معناه على أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، واختلفوا فيه على 8 أقوال. وأحسن المذاهب المذكورة فيه ما ذهب إليه جماعة من السلف، واختاره أبو العباس بن تيمية الحفيد، أن العذاب هاهنا ليس عذاب عقوبة، وإنما هو عذاب تألم على ما يكون منهم. ونظيره حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، أي يصاحبه ألم ونقص، ولو كان الإنسان على أكمل حال من رفاهية العيش. وهذا نظير قوله في الحديث المتقدم إن الميت يعذب في قبره، أي يحصل له ألم ونقص وحسرة بما يقع من أهله، وليس عذاب عقوبة كما ذهب إليه جمهور العلماء ثم اختلفوا في توجيهه، والمنصور هو ما ذهب إليه جماعة من السلف واختاره أبو العباس بن تيمية أنه لا مدخل للعقوبة هاهنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من يبكي على الميت من أهله إنما يكون لفقد حظوظهم منه، فبكاؤهم على أنفسهم لا على ميتهم، فهم قد فاتهم منه مؤانسته ومؤاكلته ومشاربته ومحادثته وملاطفته وقيامه على رعايتهم، فيبكون على فوات ذلك منه ولا يبكون على فوات حظه من العمل للآخرة، فقل من يرقب هذا الأصل. وذكر المصنف حكاية عن بعض الصالحين لما احتضر، فذكر ما ذكر من أحوال من بكى عليهم أنهم لا يبكون لأجله بل يبكون لحضورهم منه. ثم ذكر أن أكثر الورثة لا يوفون دين مورثهم فيتركونه مرتهنا، أي معلقا محتبسا بدينه، وفي ذلك حديث إن صاحبكم محتبس بدينه فإن شئتم فأسلموه أو فكوه، وهو حديث رواه أبو داود والنسائي وفي إسناده ضعف، لكن الأحاديث بالاحتباس بالدين كثيرة. ثم قال المصنف: وبكل حال فليوطن الإنسان في الدنيا نفسه على مفارقة أهله، فأنت مفارقهم فاحرص على أن تكون على فراقهم في أكمل حال من إصلاحهم وتهذيبهم، فإنك لا تنتفع بعد موتك بهم إلا بالاستغفار والدعاء والترحم والصدقة عنك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وينتفع بزيارة من زاره، أي الميت، ويسلم عليه ويستأنس بذلك. ومعرفة الموتى لمن يزورهم من الأحياء ويسلم عليهم قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك، وأورد أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في كتاب الروح أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتاب الروح أن السلف مجمعون على هذا، فالسلف مجمعون على أن الميت يعرف من يزوره ويسلم عليه إذا كانت له معرفة به في الدنيا. وفات المتكلمين على هذه المسألة دليل صريح فيها، وهو ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة بسند صحيح أنه قال: إذا مر الرجل بقبر رجل يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر رجل لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، لأنه خبر عن أمر الآخرة، فهذا صريح في أن المرأة إذا مر بقبر ميت يعرفه ذلك الميت سلم عليه ذلك الميت وعرفه، وأما إذا مر بقبر رجل ميت لا يعرفه من قبل في حياة الدنيا فإنه يرد عليه السلام ولا تحصل بينهما معرفة. وذكر من دلائل استئناس الميت بمن يكون حوله ما صح عن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أنه أمرهم أن يقيموا على قبره بعد دفنه بقدر ما تنحر جزور، أي ناقة، ويقسم لحمها، وقال: أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. ويشهد له أيضا ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت قال: سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال المصنف: وأما إقامتهم عنده بعد ذلك فلا ينتفع به، أي إقامة أولياء الميت بعد مضي هذه المدة، فإن الميت لا ينتفع بذلك، ولم يكن هذا مأثورا عن السلف. والمدة المقدرة هي ما جاء في أثر عمرو بن العاص في صحيح مسلم بقدر ما تنحر جزور، أي ناقة، ويقسم لحمها، فبقدر هذه المدة التي تقع بعد دفن الميت وهي تقارب نصف الساعة وتقصر عن الساعة، يحصل استئناس الميت بمن حوله. وفيه الأمر المتقدم سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وأما بعد ذلك فإن الإنسان لا ينتفع بإقامة من يقيم عنده، كما وقع في قصة زوج الحسن بن الحسن بن علي وهي معلقة عند البخاري، لما بنت على قبره بسطاطا أي خيمة ثم نزعته بعد السنة، فسمعوا هاتفا بالبقيع يقول هل وجدوا ما فقدوا، أي صوتا مصوتا يقول هل وجدوا ما فقدوا، فأجابه مجيب من الناحية الأخرى بل يئسوا فانقلبوا. فإذا مات الميت لم ينفع بقاء الناس بعد ذلك عنده مدة طويلة. ثم ذكر ما يقارب هذا المعنى في قصة ابن السماك لما دفن داود الطائي، وفيه أن ابن السماك قال منصرفا يا داود رجعنا وتركناك ولو أقمنا ما نفعناك. فإذا مضت المدة التي يرجى فيها الدعاء للميت لم ينفع البقاء بعد ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومع هذا فالمؤمن يبشر في قبره بصلاح ولده من بعده لتقر عينه، وأعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى فيسرون بالأعمال الصالحة وتسوءهم الأعمال السيئة. وذكر أن في ذلك آثارا وأحاديث ذكرها في كتابه أهوال القبور، وسبقه إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح. ولا يثبت من هذه الأحاديث المرفوعة ولا الآثار الموقوفة عن الصحابة ذلك، فلم يروى من وجه صحيح مرفوعا ولا موقوفا أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى. وأمثل المروي في ذلك وأحسنه إسنادا وفيه ضعف ما رواه الطبري في تهذيب الآثار عن أبي هريرة أنه قال إن أعمالكم تعرض على أقربائكم، وإسناده فيه مقال يسير وهو أمثل المروي في ذلك. وقد درج أهل العلم على ذكر هذا الأصل دون نكير، ومنهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب، وتابعهم على ذلك أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى. فليس هذا كما ذكره بعض المعاصرين من الخرافات والمقالات الباطلة، فمثل هذا مما يصان عن مثل هذه المقالة، فإن المرء إذا كان يرى ضعف الأحاديث والآثار، وغيره من أئمة الهدى قد مشوها وتعلقوا بها ورووا في ذلك شيئا كثيرا، فلا ينبغي أن يصفها بأنها خرافة تسللت من كلام أهل الكتاب، إذ لا دليل على ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الملائكة تتنزل عند موت المؤمن بالبشرى له. وإلى هنا انتهى البيان فيما يتعلق بالخليل الأول وهو الأهل الذين يصلون إلى باب القبر ثم يرجعون عنه ويتركون ميتهم. نعم أحسن الله عليكم. وأما الخليل الثاني وهو المال فيرجع عن صاحبه أولا ولا يدخل معه قبره، ورجوعه كناية عن عدم مصاحبته له في قبره ودخوله معه. وقد فسر بعضهم المال الرابع بمن يتبعه من رقيقه ثم يرجعون مع الأهل، فلا ينتفع الميت بشيء من ماله بعد موته إلا بما كان قدمه بين يديه، فإنه يقدم عليه وهو داخل في عمله الذي يصحبه في قبره. فأما ما خلفه وتركه فهو لورثته لا له، وإنما كان خازنا لورثته. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. وفيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا ما منا إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم، وما لوارثه ما أخر، فلا ينتفع العبد من ماله إلا بما قدمه لنفسه وأنفقه في سبيل الله عز وجل، فأما ما أكله ولبسه فإنه لا له ولا عليه إلا أن يكون فيه نية صالحة، وقيل بل يثاب عليه مطلقا، فأما ما أنفقه في المعاصي فهو عليه لا له، وكذلك ما أمسكه ولم يؤد حق الله عز وجل منه فإنه يمثل له شجاعا أقرع يتبعه وهو يفر منه، ثم يأخذ بلهزمتيه ويقول أنا ما أنا مالك أنا كنزك، ويلقمه يده فيقضمها قضم الفحل، وإن كان المكنوز ذهبا أو فضة جعل صفائح فأحمي عليها، ثم كوي بها جبينه وجبهته وجنبه، لا تدخر غير التقيد، فالمال لا يدخر، فاخرا لأمر بنا اعتدلوا واعتبروا. فمن تحقق هذا فليقدم لنفسه من ماله ما يحب، فإنه إذا قدمه كان له وبين يديه ينتفع به في دار الإقامة، وإذا خلفه كان لغيره لا له، وقد يكون هو ممن يحبسه عن النفقة في سبيل الله، فيراه يوم القيامة في ميزان غيره فيتحسر على ذلك، فيدخل هو بماله النار ويدخل وارثه به الجنة، فالعاقل هو من قدم من ماله ما يحبه فيفوز به في دار الإقامة، فإن من أحب شيئا استصحبه معه ولا يدعه لغيره فيندم حين لا ينفعه الندم. ذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا أن رجلا قال يا رسول الله ما لي لا أحب الموت، قال لك مال؟ قال نعم، قال فقدمه، فإن قلب المرء مع ماله، إن قدمه أحب أن يلحق به وإن أخره أحب أن يتأخر معه. وقال بعض الملوك لأبي حازم الزاهد ما بالنا نكره الموت؟ قال لتعظيمك الدنيا جعلت مالك بين عينيك فأنت تكره فراقه، ولو قدمته لآخرتك لأحببت اللحوق به. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان ابن عمر لا يعجبه شيء من ماله إلا ما قدمه لله، حتى إنه كان يوما راكبا على ناقة فأعجبته فنزل عنها في الحال وقلدها وجعلها هديا لله عز وجل، وكان له جارية يحبها حبا شديدا فأعتقها وزوجها بمولاه نافع فولدت لنافع أولادا، فكان ابن عمر ربما أخذ بعض أولادها فشمه وقال واهل لريح فلانة، يعني أم ذلك الولد. دخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته فقال يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. قال إنه لا بد لك من متاع ما دمت هاهنا. قال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، يا جامع الأموال بادر صرفها، واعلم بأن الصالبين جثاث. يعني مقيمين، بأن الذين يطلبونها مقيمون. نعم أحسن. بأن الطالبين أحسن. وأعلم بأن الطالبين جثاث، خذ من تراثك ما استطعت فإنما شركاؤك الأيام والأحداث، لم يقض حق المال إلا معشر، نظر الزمان يعيث فيه فعاث، ما كان فيه فاضلا عن قوته فليعلمن بأنه ميراث. قال الحسن بئس الرفيقان الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقانك. وقال أقيل لبعضهم جمع فلان مالا، قال هل جمع عمرا ينفق فيه؟ قالوا لا. قال ما جمع شيئا. جمعت مالا ففكر هل جمعت له، يا جامع المال أياما تفرقه، المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا حين تنفقه، من قدم اليوم شيئا قد قدم عليه غدا. من قدم اليوم شيئا قدم عليه غدا، ومن لم يقدم شيئا قدم على غير شيء، فطال فقره في دار الإقامة. قال بعض السلف ابن آدم إنما تسكن يوم القيامة فيما بنيت، وتنزل يومئذ على ما نقلت في حياتك من متاعك. دخلت امرأة على عائشة قد شلت يدها فقالت يا أم المؤمنين بت البارحة صحيحة اليد فأصبحت شلا. قالت عائشة: وما ذاك؟ قالت: كان لي أبوان موسران، كان أبي يعطي الزكاة ويقري الضيف ويعطي السائل، ولا يحقر من الخير شيئا إلا فعله، وكانت أمي امرأة بخيلة ممسكة لا تصنع في مالها خيرا. فمات أبي ثم ماتت أمي بعده بشهرين، فرأيت البارحة في منامي أبي وعليه ثوبان أصفران، بين يديه نهر جاري. قلت: يا أبه، ما هذا؟ قال: يا بني، من يعمل في هذه الدنيا خيرا يره، هذا ما أعطانيه الله تعالى. قلت: فما فعلت أمي؟ قال: وقد ماتت أمك. قلت: نعم. قال: هيهات، عدلت عنا، فاذهبي فالتمسي هذا الشمال. فملت عن شمالي، فإذا أنا بأمي قائمة عريانة متزرة بخرقة، بيدها شحيمة تنادي: والهفاه، وحسرتاه، وعطشاه. فإذا بلغها الجهد دلكت تلك الشحيمة براحتها ثم لحستها، وإذا بين يديها نهر جار. قلت: يا أماه، ما لك تنادين العطش وبين يديك نهر جار؟ قالت: لا أترك أن أشرب منه. قلت: أفلا أسقيك؟ قالت: وددت أنك فعلت. فغرفت لها غرفة فسقيتها. فغرفت لها غرفة فسقيتها. فلما شربت نادى مناد من ذات اليمين: ألا من سقى هذه المرأة؟ شلت يمينه مرتين، فأصبحت شلاء اليمين، لا أستطيع أن أعمل بيميني. قالت لها عائشة: وعرفت الخرقة؟ قالت: نعم يا أم المؤمنين، وهي التي رأيتها عليها. ما رأيت أمي تصدقت بشيء قط، إلا أن أبي نحر ذات يوم ثورا، فجاء سائل، فعمدت أمي إلى عظم عليه شحيمة فناولتها إياه، وما رأيتها تصدقت بشيء، إلا أن سائلا جاء يسأل، فعمدت أمي إلى خرقة فناولتها إياه. فكبرت عائشة رضي الله عنها وقالت: صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أخرجه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب والترهيب من طريق أبي الشيخ الأصبهاني الحافظ بإسناد حسن: من خرج إلى سفر من أسفار الدنيا بغير زاد ندم حيث يحتاج إلى الزاد، فلا ينفعه الندم وربما هلك، فكيف بمن رحل إلى سفر الآخرة مع طوله ومشقته بغير زاد؟ السقم في جسمي له تزداد، والعمر ينقص والذنوب تزاد، ما أبعد سفرتي وما لي زاد، ما أكثر بهرجي ولي نقاد. كان علي رضي الله عنه يقول في الليل: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. وبكى أبو هريرة عند موته وقال: إنما أبكي على بعد سفري وقلة زادي. إذا شكى من قلة الزاد من زاده كثير، فكيف يقول من لا زاد له: يا جامع المال ما أعددت للحفر؟ هل يغفل الزاد من أضحى على سفري؟ قال ابن السماك: ما بكوا لسكرة الموت، إنما بكوا لحسرة الفوت، خرجوا من دار لم يتزودوا منها، وقدموا على دار لا زاد لهم فيها. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، وأبصرت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على أن لا تكون شركته، وأرصدت ما قد كان من قبل أرصدا. ندمت على أن لا تكون شركته. ندمت على أن لا تكون شركته، وأرصدت ما قد كان من قبل أرصدا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بالخليل الأول وهم الأهلون، أتبع ذلك بذكر ما يتعلق بالخليل الثاني وهو المال، فإنه يرجع عن صاحبه ولا يدخل معه قبره، فلا يصاحبه فيه بل يتأخر عنه، وما تركه المرء من ماله بعده فهو لورثته لا له، وإنما كان خازنا لورثته كما قال المصنف. وإنما ينتفع الإنسان بحقيقة ماله فيما تقدم منه، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فالمال حقيقة ما جرى في هذه الأودية الثلاثة، وأحدها الانتفاع به أكلا، وثانيها الانتفاع به لبسا، وثالثها التصدق. ويصدق هذا المعنى الرواية الثانية، وفيها إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فإن الإنسان يذهب ويتركه للناس، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا إلا ماله أحب إليه من مال والده. قال: فإن ماله ما قدم، ومال والده ما أخر. فلا ينتفع الإنسان بما قدم من ماله إلا ما كان نفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأما ما أكله ولبسه فإنه لا له ولا عليه إلا أن يقترن بنية صالحة، لما تقرر أن المباحات لا يثاب عليها إلا مع نية صالحة، فلا ثواب في مباح إلا بنية، كما دلت على ذلك أدلة متنوعة. وذهب بعض أهل العلم أنه يثاب عليه مطلقا، تبعا لما جاء في بعض الأحاديث المطلقة، والصحيح أن المطلق يحمل على المقيد، فلا بد من مقارنة النية الصالحة للمباح حتى يثاب الإنسان على ما أنفق من ماله وانتفع به في أكله ولبسه وغير ذلك من المباحات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مصرفا ثالثا من مصارف المال، وهو ما أنفقه العبد في المعاصي، وما كان كذلك فهو عليه لا له، لأنه آثم بذلك. وكذلك ما أمسكه ولم يؤدي حق الله عز وجل منه في زكاته، فإنه يمثل له شجاعا أقرع، أي ثعبانا عظيما أقرع يتبعه وهو يفر منه حتى يأخذ بلهزمتيه أي شدقيه، ويقول: أنا مالك أنا كنزك، ويلقمه يده فيقضمها قضم الفحل، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وإذا كان المكنوز ذهبا أو فضة جعل صفائح أحمي عليها وكوي بها جبينه وجبهته وجنبه، كما ذكره الله عز وجل. والحاصل مما سلف أن مال الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها مال يكون له بعد موته، وهو ما أنفقه في طاعة، وثانيها مال يكون عليه بعد موته، وهو ما أنفقه في معصية، وثالثها مال لا يكون له ولا عليه، وهو ما أنفقه في أنواع المباحات، فلا يكون مأجورا عليه ولا مأزورا فيه إلا أن يقترن بنية توجب الثواب أو توجب العقاب، فإذا صلحت نيته في المباح أثيب عليه ثوابا حسنا، وإذا فسدت نيته في المباح عوقب عليه عذابا أليما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من تحققت عنده هذه الأحوال وعرف أن المال الذي يكون له هو ما قدمه بين يديه، وأن ما خلفه فإنه يكون لغيره، فإن العاقل هو من يقدم ماله ولا يؤخره بعده ليجده إذا تقدم إليه. وذكر في ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا، وفيه قوله: فإن قلب المرء مع ماله إن قدمه أحب أن يلحق به، وإن أخره أحب أن يتأخر معه. فمن قدم الصدقات وتقرب إليه بأنواع وتقرب إلى الله بأنواع النفقات عظمت هذه الأعمال عنده فأحب أن يلحقها، ومن كان ممسكا مبقيا لدنياه أحب أن يتأخر متأثلا فيها. وذكر سؤال بعض الملوك لأبي حازم الزاهد المدني أنه قال له: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لتعظيمك الدنيا جعلت مالك بين عينيك، فأنت تكره فراقه، ولو قدمته لآخرتك لأحببت اللحوق به. ثم ذكر قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وذكر أثرين عن ابن عباس رويا بإسناد ضعيف في إنفاقه رحمه الله تعالى مما يحب، وهذا ديدان الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فإنه لا يعظم في أعينهم من النفقة إلا المال العظيم الجزيل الذي يحبونه، ولا يبلغ الإنسان البر حتى تكون نفقته مما تحب. وذكر ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الزهد والبيهقي في شعب الإيمان أن رجلا دخل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته فلم ير كبير متاع، فقال له أين متاعكم؟ فقال إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا، يعني القبر، فقال إنه لا بد لك من متاع ما دمتها هنا، فقال إن صاحب المنزل لا يدعون فيه، أي أن قدم العبد لا تستقر في الدنيا بل هو منتقل عنها مهما طالت مدته. ثم ذكر أبياتا في هذا المعنى أتبعها بما جاء عن الحسن البصري أنه قال بئس الرفيقان الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقانك. وقيل لبعضهم جمع فلان مالا قال هل جمع عمرا ينفقه فيه؟ قالوا لا، فقال ما جمع شيئا أي ما استفاد من ماله. والمقصود أن من قدم مالا في وجوه الخير قدم عليه غدا، ومن لم يقدم شيئا قدم على غير شيء فطال فقره في دار الإقامة. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديثا طويلا فيه قصة عن عائشة، وعزاه إلى كتاب أبي موسى المديني المعروف بالترغيب والترهيب، وهو كتاب مفقود، وأنه رواه من طريق أبي الشيخ الأصبهاني الحافظ المعروف. وحسن المصنف رحمه الله تعالى إسناده، وقد روى هذا الحديث بإسناده من الكتب التي بأيدينا تمام الرازي في فوائده، وفي إسناده ضعف وقد يتسامح فيه فيحسن، وهذا هو الذي جنح إليه ابن رجب رحمه الله تعالى، فجار قضية إراده في باب الرقائق وترفق بذلك وحسنه، وإسناده لا يخلو من مقال. ثم أورد كلاما عن السلف رحمهم الله تعالى في توجعهم وتفجعهم من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، كما ذكره في الآثار عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهما. نعم. السلام عليكم. أما الخليل الثالث فهو العمل، وهو الخليل الذي يدخل مع صاحبه قبره فيكون معه فيه، ويكون معه إذا بعث، ويكون معه في مواقف القيامة وعلى الصراط وعند الميزان، وبه تقتسم المنازل في الجنة والنار. قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال تعالى من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال بعض السلف في القبر، يعني أن العمل الصالح يكون مهادا. قال بعض السلف في القبر، هذا تفسير للآية وليس الذي بعده كلام بعض السلف، لكن مقصود بعض السلف قال بعض السلف في تفسير الآية في القبر ثم نقطة. نعم. أحسن عليكم. قال بعض السلف في القبر، يعني أن العمل الصالح يكون مهادا لصاحبه في القبر، حيث لا يكون للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد، بل كل عامل يفترش عمله ويتوسده من خير أو شر. فالعاقل من عمر بيته الذي تطول إقامته فيه، ولو عمره بخراب بيته الذي يرتحل عنه قريبا لم يكن مغبونا بل كان رابحا. قال وهب بن المنبه قال لقمان لابنه يا بني لكل إنسان بيتان، بيت غائب وبيت شاهد، فلا يلهينك بيتك الشاهد الذي فيه عمرك القليل عن بيتك الغائب الذي فيه عمرك الطويل. وقال بعض السلف اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها، واعمل للآخرة على قدر مكثك فيها. وقال بعضهم لابن آدم بيتان، بيت على الأرض وبيت في بطن الأرض، فعمد إلى الذي على وجه الأرض فزخرفه وزينه وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب، ووضع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه، ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فأخربه. فإذا قيل هذا البيت الذي أصلحته كم تقيم فيه؟ قال لا أدري. قيل له والذي خربته كم تقيم فيه؟ قال فيه مقامي. قال تقر بهذا على نفسك وأنت رجل تقر بها. قال تقر بهذا على نفسك وأنت رجل تعقل. كان عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه في المقابر في جنازة ومعه شاب من أقاربه فيه بعض غفلة، فقال عثمان اطلع إلى بيتك، فاطلع في القبر فقال له ما ترى؟ قال أرى بيتا ضيقا مظلما ليس فيه طعام ولا شراب ولا زوجة، وقد تركت بيتا فيه طعام وشراب وزوجة. قال فإن هذا والله بيتك. قال صدقت، أما والله لو رجعت نقلت من ذلك إلى هذا. قال الحسن، تبع رجل من المسلمين جنازة أخيه، فلما دلي في قبره قال الرجل، ما أرى تبعك من الدنيا إلا ثلاثة أثواب، أما والله لقد تركت بيتي كثير المتاع، أما والله إن أقالني الله حتى أرجع لأقدمه بين يديه. قال فرجع فقدمه والله بين يديه. وكانوا يرون أنه كان عمر بن عبد العزيز ينشد هذه الأبيات كثيرا: من كان حين تصيب الشمس جبهته، أو الغبار يخاف الشين والشعثة، ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في ظل مقبرة غبراء مظلمة، يطيل تحت الثرى في غمها اللبثا. تجهزي بجهاز يطيل تحت الثرى في غمها اللبثة. لبثة؟ نعم. يطيل تحت الثرى في غمها اللبثة. تجهزي بجهاز تبلغين به، يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. فالمؤمن يأتيه عمله الصالح في قبره في أحسن صورة، فيبشره بالسعادة من الله، والكافر بعكس ذلك. والأعمال الصالحة تحيط بالمؤمن في قبره. في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا: والذي نفسي بيده، إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ليس قبلي مدخل. وذكر سائر الأعمال. ليس قبلي مدخل، يعني ليس من جهة مدخل. نعم. فتقول الصلاة: ليس قبلي مدخل. وذكر سائر الأعمال كذلك. وقال في الكافر: يؤتى من هذه الجهات فلا يوجد شيء فيجلس خائفا مرعوبا. قال عطاء بن يسار: إذا وضع الميت في لحده فأول شيء يأتيه عمله، فيضرب فخذه الشمال فيقول: أنا عملك. فيقول: فأين أهلي وولدي وعشيرتي وما خولني الله؟ فيقول: تركت أهلك وولدك وعشيرتك وما خولك الله وراء ظهرك، فلم يدخل معك قبرك غيري. فيقول: يا ليتني آثرتك على أهلي وولدي وعشيرتي وما خولني الله، إذ لم يدخل معي غيره. قال يزيد الرقاشي: بلغني أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله، ثم أنطقها الله، فقالت: أيها العبد المنفرد في حفرته، انقطع عنك الأخلاء والأهلون، فلا أنيس لك اليوم غيرنا. ثم بكى يزيد وقال: طوبى لمن كان أنيسه صالحا، والويل لمن كان أنيسه وبالا. فزود قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. وإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل. فلن يصحب الإنسان من بعد موته إلى قبره إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم قليلا عندهم ثم يرحل. انتهى. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الخليلين اللذين يصحبان العبد ثم يرجعان، وهم الولد والمال، ختم ببيان الخليل الثالث الذي يخرج مع الميت ثم لا يرجع بل يبقى معه، والميت في قبره مرتهن بعمله، وقرينه الذي يؤانسه فيه هو العمل، فإن كان صالحا فنعم المؤانس الخليل، وإن كان ضد ذلك فيا قبح أنسه بخليله السيء. والعمل الذي يفرح به الإنسان هو العمل الصالح، لأنه الذي ينفعه في آخرته في قبره وعلى الصراط، وحيث ينتهي الإنسان إلى دار قراره في الجنة. ومن خالف ذلك وأساء إلى نفسه فإنما يجني عليها، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقد فسر بعض السلف قوله تعالى فلأنفسهم يمهدون بأن ذلك بالقبر، أي يحسنون مقامهم في القبر، فالذي يعمل صالحا إنما يوطئ فراشه ويحسن مهاده في قبره إذا صاحبه العمل الصالح. فالعاقل من اعتنى بذلك الخليل الذي يقارنه في قبره وعمر بيته الذي تطول إقامته فيه. فإن الإنسان له ثلاث منازل، أحدها منزل الدنيا، والثاني منزل البرزخ في القبر، والثالث منزل الآخرة. فمنزل الدنيا هو الذي يتخير فيه الإنسان، فمن شاء عمل صالحا ومن شاء عمل سيئا فهو مخير بمشيئته وإرادته، وقد أمره الله أن يعمل الصالحات وحذره الموبقات. فإن حسن عمله في المنزل الأول حسنت داره في المنزل الثاني والثالث، وإن ساء عمله ساء نزله في المنزل الثاني والثالث. والمنزل الثاني والثالث لا حكم للمرء فيها ولا اختيار، بل الحكم والاختيار التام فيها لله سبحانه وتعالى. فمن التزم الصراط المستقيم هداه الله عز وجل إلى النور والصراط المستقيم في قبره وفي الآخرة، وجعل منتهاه إلى المنزل الأتم وهي الجنة، جعل الله جميعا من أهلها. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى آثارا عن السلف في تعظيم البناء لبيوت الآخرة، وأن الإنسان ينبغي له أن يشتغل بإصلاح ذلك البيت، وأن لا يلهيه وكده واجتهاده في عمارة الدنيا عن طلب إصلاح بيته في الآخرة، فإن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، كما روى البخاري معلقا في كتاب الرقاق، ووصله أبو نعيم الأصفهاني في الحلية عن علي رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فينبغي أن يعمل الإنسان في الدنيا ما يصلح به قبره في الآخرة، وإذا أصلح الإنسان عمله في الدنيا لقيه في قبره. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في ذلك حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه جمع، وفيه أن الإنسان إذا ولى عنه أهله ودفنوه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل المعروف والخيرات والإحسان إلى الناس من قبل رجليه، فلا يؤتى من شيء من هذه الجهات أبدا لإحاطة الأعمال الصالحة به. فالأعمال الصالحة بمثابة الحراس التي تحرسه، فلا يؤتى من جهة من الجهات بما يكون فيه ضيق وتشديد عليه. فمن أحسن الأعمال الصالحة حمد حراستها، ومن أساء عمله لام نفسه على تفريطه. فإن الإنسان يحاط بعمله في قبره، كما جاء عن يزيد الرقاشي قال بلغني أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته أعماله، أي أحاطت به أعماله، ثم أنطقها الله فقالت أيها العبد المنفرد في حفرته انقطع عنك الأخلاء والأهلون، فلا أنيس لك اليوم غيرنا. فالعبد لا أنيس له في قبره إلا عمله، وإذا كان عملا حسنا كانت له الصورة الحسنة والرائحة الطيبة، وإذا كان عملا سيئا كانت له الصورة القبيحة والرائحة النتنة، كما ثبت ذلك في حديث البراء بن عازب الطويل عند أبي داود وغيره، وأصله في الصحيح في خبر ما يجري على الإنسان إذا قبر. فمن أراد أن يكون له عشير ومؤانس صالح طيب الصورة والرائحة فليصلح أعماله، فإنه إذا أساء أعماله كان مؤانسه قبيح المنظر كريه الرائحة. فينبغي للعاقل أن يجتهد في ذلك، وأن يوقظ قلبه من غفلته، وأن يفيق من سكرته، وأن يجتهد في طاعة ربه، وأن يصلح أمر معاده. وما أحسن ما ختم به ناسخ هذه النسخة مما ذكره الناشر في هامش كتابه إذ قال: فتنبه أيها الغافل لأمرك قبل أن ترهن بعملك في قبرك، وتزود لطول سفرتك، فكأني بك في حفرتك، وتأهب بتحويل عدتك قبل مدتك، قبل حلول الندامة وورود الأهوال دون القيامة، قبل أن تخلو في قبرك بالأعمال، وينصرف مشيعوك بالآمال يتحدثون في قسمة ما خلفت من العقار والأموال. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.